بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الجنائز ترجمة 55. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز. باب صفوف، باب على الإضافة، صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز. قال حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني أو إسحاق الشيباني عن عامر هو ابن شراحيل هو الإمام الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا، فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني؟ فكان صلى الله عليه وسلم حريص يعني على نفع أصحابه، فلما رأى يعني إنسان قبر ليلا، والصحابة كانوا مشفقين على النبي صلى الله عليه وسلم، فما أرادوا أن يزعجوه فدفنوه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفن ليلا، قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك، فقام فصففنا خلفه. فالصحابة صفوا خلفه. قال ابن عباس: وأنا فيهم فصلى عليه. مشروعية الصفوف يعني في صلاة الجنازة، حتى لو أن الميت قد قبر يعني أو دفن. قول: باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز في الولايات البشمينية على الجنائز، أي عند إرادة الصلاة عليها. وقد تقدم الجواب عن ترجمة على الجنازة وإرادة الصلاة على القبر في الباب الذي قبله، وتقدم أن الكلام على المتن يأتي مستوفى بعد 12 بابا، وسيأتي بعد 3 تراجم باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، وذكر فيه طرف من حديث ابن عباس المذكور. وكان ابن عباس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون البلوغ، أنه ولد في شعب أبي طالب يعني قبل الهجرة يعني بسنتين تقريبا، فيبقى سنه 12 سنة أو 13 سنة يعني في حجة الوداع، وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبوية بثلاثة أشهر، لأنه شهد حجة الوداع وقد قارب الاحتلام، كما تقدم بيان ذلك في كتاب الصلاة. ترجمة 56. باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة وقال: صلوا على صاحبكم. يعني البخاري في هذا الباب يريد أن يبين أن صلاة الجنازة صلاة، لأنها سميت يعني صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة، ولأن فيها كثير من شروط الصلاة، منها الطهارة واستقبال القبلة وبدأها بالتكبير وانتهاءها بالتسليم، وأن يختار لها أفضل الناس الذين يرضون للفرائض وغير ذلك كما سيبين. فيقول: باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة وقال: صلوا على صاحبكم، وقال: صلوا على النجاشي، سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود. فكنا فيش فيها ركوع ولا سجود، فهيئات الصلاة بتختلف، قد يكون فيها أكثر من ركوع، يعني كان في صلاة الكسوف بيقرأ ويركع ثم يرفع فيقرأ فيركع، فالصلوات تختلف في هيئتها. فكون صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، فليس مع ذلك أنها مجرد دعاء وأنها ليست صلاة، ولكن فيها كثير يعني مما ينطبق على الصلاة العادية. قال: سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروب يعني غروبها، يعني شبه الصلاة العادية، يعني في نهي عن صلاة عند شروق الشمس وعند يعني غروب الشمس. فأيضا صلاة الجنازة يتجنب فيها وقت الشروق والغروب، ويرفع يديه، وده مختلف يعني فيه كما سنبين. وقال حسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم. أن بعض الناس رخص أنه قد يتيمم إذا خشي أن تدركه، أن تفوته صلاة العيد مع الجمع الكثير وقلة وجود الماء يعني في هذه الأزمان، فقالوا يتيمم ويصلي. ولكن الراجح أنه يعني لا تصح إلا يعني بالايه بال بال بالوضوء يعني عند وجود الايه الماء او عدم تعذر استعمال الماء في الصلاه العاديه، يعني لا يرخص فيها بانه يتيمم مع وجود الماء. يقول واذا انتهى الى الجنازه وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرات. وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر اربعا، تكبيرات الجنازه اربعا. وقال انس رضي الله عنه تكبيره الواحدة استفتاح الصلاة اللي هو يدخل بها. وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني سماها صلاة. وفيه صفوف وإمام، صلاة الجنازة أيضا صفوف وإمام، فهي تشبه الصلاة في أشياء كثيرة ليست مجرد دعاء عادي. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ، منبوذ يعني منفصل عن بقية القبور أو بعيد عنها، فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمرو اللي هو الشعبي من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنه. طبعا يعني كما قلنا أن جهات عين الصحابي لا تضر، فإذا لم يخبر من حدثه من الصحابة فالصحابة كلهم عدول. قول باب سنة الصلاة على الجنائز، قال الزيني بن منير مراد بالسنة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها، يعني فهو أعم من الواجب والمندوب. يعني بعض الناس يفهم السنة أن هي السنة يعني النافلة أو المستحب اللي هي دون الفريضة يعني، ولكن السنة يقصد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تكون سنة واجبة وقد تكون يعني سنة نافلة أو مستحبة. كان في حديث يعني من رغب عن سنتي فليس من، فلا يريد السنة اللي هي النافلة ولكن سنتي يعني طريقتي، أن السنة هي اتبعنا سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم يعني طريق من كان قبلكم، ولكن السنة بالألف واللام هي الطريقة المحمودة وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فهو أعم من الواجب والمندوب، ومراده بما ذكره هنا من الآثار والأحاديث أن لها حكم غيرها من الصلوات والشرائط والأركان وليست مجرد دعاء، أو دعاء مش هيشترط فيه مثلا الطهارة أو غير ذلك مما يشترط في الإيه في الصلاة، وليست مجرد دعاء فلا تجزئ بغير طهارة مثلا، وسيأتي بسط ذلك في أواخر الباب. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة، هذا طرف الحديث سيأتي موصولا بعد باب، وهذا اللفظ عند مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة ومن حديث ثوبان أيضا. قوله وقال صلوا على صاحبكم، هذا طرف الحديث لسان بن الأكوع سيأتي موصولا في أوائل الحوالة تقريبا الجزء الخامس. أوله كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صلوا عليها، فقالوا صل عليها، فقال هل عليه دين؟ فقالوا نعم، فقال صلوا على صاحبكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يعني لا يصلي على من مات عليه دين، يعني من باب الزجر إن إنسان يسدد الدين يعني في حياته. ثم بعد ذلك قال من مات وعليه دين فهو علي صلى الله عليه وسلم، ومن مات وترك مالا فهو لورثته. قوله وقال صلوا على النجاشي، المراد هنا إثبات كلمة صلاة يعني نسماها صلاة. قوله سماها صلاة ده يعني قاله البخاري تفقها، أي يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود فإنه لا يتكلم فيها ويكبر فيها ويسلم منها بالاتفاق، وإن اختلف على التكبير والتسليم. قول وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، وصله مالك في الموطأ النافع بلفظ إن ابن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا هو طاهر. قول ولا يصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها ولا غروبها، وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يقول ما صليتها لوقتهما، ما صليت لوقتهما، تنبيه ما في قول ما صلية ظرفية، يدل عليه رواية مالك عن نافع كان ابن عمر يصلي على الجنازة بعد الصبح والعصر إذا صلية لوقتهما، يعني يقصد إيه في أول الوقت، يعني لو صلى العصر في أول وقت يمكن أن يصلي الجنازة بعد العصر، وإن كان هذا بالنسبة للسنة العادية مكروه الصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس وبعد الصبح حتى ارتفاع الشمس، ولكن يعني بالنسبة للجنازة يقول إذا تفحش الوقت، يعني إذا مثلا صلى العصر متأخرا وقرب من وقت الاصفرار مثلا فلا تصلى الجنازة عند الغروب، وكذلك لو صلى الصبح متأخرا ليس بغلس أو في أول وقت فلا يصلي الجنازة عند طلوع الشمس. مقتضى أنهما إذا أخرت إلى وقت الكراهة عنده لا يصلى عليها حينئذ. ويبين ذلك ما رواه مالك أيضا عن محمد بن أبي حرملة إن ابن عمر قال وقد أتي بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس، غلس يعني ظلم، إما أن تصلوا عليها وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. فكأن ابن عمر يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها. وروى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران قال كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس وحين تغرب، وقد تقدم ذلك عنه واضحا في باب الصلاة في مسجد قباء. وإلى قول ابن عمر في ذلك ذهب مالك والأوزعي والكوفيون وأحمد وإسحاق. قوله يرفع يديه أي مما يشبه تشبه صلاة الجنازة الصلاة العادية رفع اليدين، يعني وصله البخاري في كتاب رفع اليدين والأدب المفرد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر إنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. طبعا ده موقوف على ابن عمر والحجة في المرفوع. يقول وقد روي مرفوعا أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف، لكن يقول في الهامش وأخرجه الدارقطني في العلل بإسناد جيد عن ابن عمر مرفوعا وصوب وقفه لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شبة. يقول تقريبا دي حاشية الشيخ بن باز والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة، يقول لم يرفعه إلا عمر بن شبة لأن عمر مذكور ثقة فيقبل رفعه، لأن ذلك زيادة من ثقة وهي مقبولة على راجح. زيادة الثقة لا تقبل يعني إذا خلف الثقات أو إذا كان الذي تفرد بها خلف منه أوثق يعني منه، فالحكم للأوثق كما أو نوعا، إما عدد أوثق أو واحد يكون أوثق منه. فتفرد عمر بن شبة يعني بذلك والله أعلم لا يكفي يعني في إثبات يعني رفع هذا الحديث، فيكون رجع أنه موقوف، خاصة والحديث الآخر موقوف يعني الذي ذكر عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبير على الجنازة، فكأن هذا بإسناد آخر أيضا موقوف على ابن عمر. ثم رفع اليدين بيكون عند الحركة، يعني نرفع اليدين عند الركوع عند الرافع من الركوع، ولذلك الرجح أن ترفع اليدين في التكبيرة الأولى بالنسبة للجنازة، ولكن بقية التكبيرات ليس أن رفع اليدين يعني فيها، النبي يكتفى بالإيه بالتكبير لا يرفع يديه، لأن رفع اليدين يكون عند الإيه الحركة الركوع ورفع الركوع، وليس هناك حركة بالنسبة لصلاة الجنازة لأنه يقرأ وهو واقف. قوله وقال الحسن إلى آخره لم أره موصولا. وقوله من رضوه في رواية الحموي والمستملي من رضوهم بصيغة الجمع اللي هم اللي يصلي على الجنازة أو يؤم الناس في الجنازة، من يرضى في الصلاة صلاة الفريضة، هذا مما تشبه به صلاة الجنازة صلاة الصلاة. وفائدة أثر الحسن هذا بيان أنه نقل عن الذين أدركوا وهم جمهور الصحابة، على أساس أن الحسن يعني من كبار التابعين فأدرك جمهور الصحابة أنهم كانوا يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات التي يجمع يعني فيها. وقد جاء الحسن أن أحق الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الابن. وطبعا الأولياء بعض الناس قدموا الأولياء على الوالي، يعني وضعوا مقدم الوالي على الأولياء ثم الأولى الأب ثم الابن، ثم طبعا زي الولاية بالنسبة لنكاح المرأة أولى الناس بها أبوها ثم يعني ابنها ثم أخوها مثلا ثم عمها ثم ابن عمها، فالولي الأقرب الذي يزوج لا يتعدى على الولي الأقرب، فأيضا يعني ولي الميت والذي يصلي عليه. فالأب لو موجود وأولى بالصلاة، لو مش موجود يبقى الابن، لو مش موجود مثلا يبقى الأخ، يبقى العم، يبقى ابن العم، وهكذا. يقول أخرجه عبد الرزاق وهي مسألة اختلاف بين أهل العلم. فروى ابن أبي شيبة عن جماعة منهم سالم والقاسم، سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم ابن محمد بن أبي بكر وطاووس، أن إمام الحي أحق، وقال علقمة والأسود وآخرون الوالي أحق من الولي، وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو يوسف الشافعي الولي أحق من الوالي، الولي عن الأب أو الابن كما بينا، أحق من الولي عن الحاكم. قوله إذا حدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، يبدو هنا إذا أحدث وليس حدث، يحتمل أن يكون هذا لو في طبعة أخرى للكتاب حدث ولا أحدث. إذا أحدث طبعة السلفية فيها خطأ. إذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، يحتمل أن يكون هذا الكلام معطوفا على أصل الترجمة، ويحتمل أن يكون بقية كلام الحسن، نذكره بعد الإيه بعد كلام أثر الحسن. وقد وجدت عن حسن في هذه المسألة اختلافا، فروى سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير قال سئل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فإذا ذهب يتوضأ تفوته، قال يتيمم ويصلي. طبعا إذا كانت لا تفوته فالقول قولا واحدا، قول واحد هو أنه يتوضأ، ولكن المشكلة هو لو راح يتوضأ يصلي الناس الجنازة ويصلي الناس العيد، فبعض العلماء رخص أنه يتيمم من أجل أن يدرك الصلاة. وعنه شيم عن يونس عن الحسن مثله، وروى ابن أبي شيبة عن حفص عن أشعث عن الحسن قال لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهر، كأنه قال هكذا ليس بطاهر، لأن بيعدل عن الماء إلى التراب، يعني إذا عدم الماء أو تعذر استخدام الماء. وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجزئ لها التيمم لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضوء، وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري والنخعي وربيعة والليث والكوفيين، وهي رواية عن أحمد، وفي حديث مرفوع عن ابن عباس رواه ابن عدي وإسناده ضعيف. شوف ابن عدي راجح في الإيه في الضعفاء، عدي له كتاب اسمه الكامل يعني في الضعفاء، فغالبا يكون يعني في الضعفاء. الأرجح قول من قال لا يصليها بالتيمم لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وطبعا هنا الشيخ الباز بيعتبرها صلاة فلها كل أحكام الصلاة لأن ما فيش ما يدل على التفرق، فلم تجد ماء فتيمم، سواء صلاة جنازة أو صلاة فريضة أو سنة. وفي الحديث وجعلت تربتها لنا طهورة إذا لم نجد الماء، إذا وجدنا الماء فينبغي أن يمس بشرته. والواجب الأخذ بعموم النصوص حتى يوجد المخصص، يعني بالنسبة لصلاة الجنازة تحتاج إلى مخصص يدل على أن يجوز أن تعدل عن الماء إلى التراب، يعني إذا خفت فوات الصلاة. والواجب الأخذ بعموم النصوص حتى يوجد المخصص، وليس هنا مخصص يعتمد عليه، والله أعلم. قوله إذا انتهى إلى الجنازة يدخل معهم بتكبيرة، وجدت هذا الأثر عن حسن ويقوي الاحتمال الثاني، إن هذا الكلام ليس من كلام المصنف اللي هو البخاري، بل هو بقية أثر الحسن والكلام السابق مشروح عنفا. يقول ويقوي الاحتمال الثاني، قال ابن أبي شيبة حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليها، قال يدخل معهم بتكبيرة، والمخالف في هذا بعض المالكية وفي مختصر ابن الحاجب، وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين أو انتظار التكبير قولان انتهى، إنه ما انتظرش التكبيرة هو يدخل بتكبيرة ويدخل معه ويصلي كالمسبوق، والله أعلم أنه هو يدخل معه ويبدأ هو زي الصلاة العادية. إنسان لما يدخل مسبوقا الإمام صلى الأولى والتانية وهو دخل معه في الثالثة والرابعة، بتبقى الأولى والتانية بالنسبة للمسبوق، ويكمل ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهنا أيضا هو يبدأ الصلاة، يبدأ بالفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أول صلاة، فإذا كبر الإمام فهو يكمل تكبيرات الناقصة، والله أعلم. يقول وفي دخول المسبوق بين تكبيرتين أو انتظار التكبير قولان انتهى. قوله وقال ابن مسيب إلى آخره لم أره موصولا عنه، وجدت معناه بإسناد خوي عن عقبة بن عامر الصحابي رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة عنه موقوفا. قوله وقال أنس التكبير الوحيدة استفتاح الصلاة، وصلاة سعيد بن منصور عن إسماعيل بن علي وابن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق قال قال رزيق بن كريم لأنس بن مالك رجل صلى فكبر ثلاثا، قال أنس أوليس التكبير ثلاثا؟ قال يا أبا حمزة التكبير أربع، قال أجل غير أن واحدة هي استفتاح الصلاة، فهي الأولى استفتاح الصلاة ولكن بيقرأ بعدها الفاتحة، ثم الثانية يقرأ بعدها الصلاة الإبراهيمية، ثم الثالثة والدعاء للميت، والرابعة بيدعو للميت والأحياء والأموات ثم يسلم، فهما ثلاثة بالإضافة لتكبيرة الاستفتاح. قوله وقال أي الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم بالنسبة للمنافقين، وهذا معطوف على أصل الترجمة. وقوله وفيه صفوف وإمام معطوف على قوله وفيها تكبير وتسليم، قرأت بخط مغلطاي كأن البخاري أراد الرد على مالك. قال ابن العربي نقل عنه أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطرا واحدا، قال ولا أعلم لذلك وجها. وتقدم يعني مشروعية الايه يعني الصفوف يعني، وبعضهم قال بأن من صلى عليه ثلاثة صفوف يعني شفعوا فيه أو غفر له، لكن حديث لم يصح. وقد تقدم حديث مالك بن هبيرة في استحباب الصفوف، ثم أورد المصنف حديث ابن عباس في الصلاة على القبر، وسيأتي الكلام عليه قريبا، وموضع الترجمة منه قوله فأمنا فصففنا خلفه. قال ابن رشيد نقلا عن ابن المرابط وغيره ما محصله مراد هذا الباب الرد على من يقول إن الصلاة على الجنازة إنما هي دعاء لها واستغفار فتجوز على غير طهارة. فأول المصنف الرد عليه من جهة التسمية التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، ولو كان غرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء يعني معه أو التأمين على دعائه، ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة، وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها، كل ذلك دل على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده، لأن الدعاء بيكون باللسان وحده، ولكن الصلاة بتبقى يعني عبادة بدنية باستقبال القبلة ورفع اليدين مع تكبير وغير ذلك. وكذا امتناع الكلام فيها وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود لألا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك انتهى، أن يظن أن هذا سجود للميت أو ركوع للميت، فكان صلاة الجنازة بلا ركوع ولا سجود. يقول وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود لألا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك انتهى. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا عن الشعبي اللي قال يعد التيمم كما قلنا، أخذ وفاق إبراهيم بن علية ومن يرغب عن كثير من قوله، كانوا يقول أن موافقته له يعني لا تعتبر كثيرا لأن أكثر أقواله مرغوب عنها. ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك ومذهب شاذ. قال ابن رشيد وفي استدلال البخاري بالأحاديث التي صدر بها الباب من تسميتها صلاة لمطلوبة من إثبات شرط الطهارة إشكال، لأنه إن تمسك بالعرف الشرعي عرضه عدم الركوع والسجود، وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عرضته الشرائط المذكورة ولم يستوي التبادر في الإطلاق، فيدعى الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند رأة الجنازة بخلاف ذات الركوع والسجود، فتعين الحمل على المجاز انتهى. ولم يستدل البخاري على مطلوبه بمجرد تسميتها صلاة بل بذلك وبما انضم إليه من وجود جميع الشرائط إلا الركوع والسجود، وقد تقدم ذكر الحكمة في حذفهما يعني منها، فبقى ما عداهما على الأصل. وقال كرمني غرض البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها مشروعة وإن لم يكن فيها ركوع وسجود، فاستدل طال بإطلاق اسم الصلاة والأمر بها، وطلب إثبات ما هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيها وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وعدم صحتها بدون الطهارة، وعدم أدائها عند الوقت المكروه وبرفع اليد، وإثبات الأحقية بالإمامة، وبطلب وجوب طلب الماء لها وكونها ذات صفوف وإمام. قال لو حاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة وبين صلاة الجنازة وهو حقيقة شرعية فيهما انتهى كلامه. وقال وقد قال بذلك غيره، ولا يخفى أن بحث ابن رشيد أخوى ومطلوب المصنف حاصل كما قدمته بدون الدعوة المذكورة، بل بإثبات ما مر من خصائصها كما تقدم، والله أعلم. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.